أولى رسائل هذه الحلقة وردت إلينا من حضرموت من أمينة سعيد بارزيق، تقول هذه السائلة في رسالتها: إذا قال الرجل لزوجته أنت كظهر أمي فإنها تحرم عليه، لكن إذا حصل الأمر بالعكس بأن قالت المرأة لزوجها إني عليك كظهر أمك إن لم تفعل كذا أو تحقق لي كذا، فهل يكون لكلام زوجته تأثير؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي لا تحرم عليه تحريما مطلقا، وإنما يكون بذلك مظاهرا لا يحل له أن يجامعها إلا بعد كفارة الظهار المنصوص عليها في القرآن الكريم، وأنه من قبل أن يتماس. ومع ذلك فهذا إثم ومنكر وزور لا يحل للرجل أن يقوله، لكنه إذا قاله وجبت عليه كفارة الظهار قبل أن يتماس، وإذا تماس أي تجامع قبل أداء كفارة الظهار فقد عصى الله جل وعلا وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم وارتكب أمرا محرما، ولا تطلق زوجته منه بذلك. أما المرأة فإنها لا يكون قولها لزوجها إنها عليه كظهر أمه إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا، ولا أثر لذلك في أصح أقوال أهل العلم. فيه من يقول إن ذلك له أثر، والصحيح أن ذلك لا أثر له إطلاقا، فهو عبث، لأن التحريم والطلاق إنما هو لمن أخذ بالساق، وأما المرأة فلا يكون لها شيء من ذلك، لا التحريم ولا الطلاق، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة تقول: هناك في بعض المناطق تذبح ذبيحة من الغنم على قدمي العروسة عند قدومها إلى بيت زوجها ليلة الزفاف، اعتقادا منهم أن هذه الذبيحة تدفع الجن والشياطين، فهل يجوز للمدعوين أن يأكلوا من لحم هذه الذبيحة؟ أفيدنا أفادكم الله. لا تحل هذه الذبيحة، وذبحها شرك، لأن هذا من الشرك والعياذ بالله، وهو من العادات القبيحة والطرائق السيئة، واجب إنكار ذلك والتحذير منه، فإنه لا يدفع الشر إلا الالتجاء إلى الله جل وعلا والاستعاذة به والتحرز بالأذكار المشروعة. ومنها أن يقول الإنسان: أعوذ بكلمات الله التامات، وكتب الأذكار فيها الشيء الكثير مما ينفع الإنسان ويدفع عنه أذى الشياطين ويحصنه من أخطارهم وأذاهم. أما ذلك فهو يجرئ الشياطين ويجعلهم يألفون هذا المنزل الذي ذبحت فيه هذه الذبيحة الشركية، فهي ذبيحة محرمة ترمى للسباع ولا يحل أكلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أيضا: إذا كان هناك من يكتسب ماله من حرام كالربا والقمار وغيرهما، فهل يلزمني أن ألبي دعوته إذا دعاني إلى وليمة أعلم بأنها من هذا المال الحرام؟ الإنسان الذي يعلم أنه يكتسب من الحرام ينبغي أن ينصح ويوجه، ولا يحرم طعامه وأكله، لكن لا ينبغي أن يكرم ويشعر بالاحترام والتبجيل ما دام مصرا على ارتكاب المعصية. وأما آثار مكاسب المرء التي يكسبها، هو الذي يتحمل جرائرها إلا من رضي بفعله أو أعانه على فعله. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أكل من طعام اليهودي، واليهود تجاراتهم تبنى على الربا، فيستحلون الربا ويأكلون السحت كما نص على ذلك القرآن الكريم، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل منهم طعام ولا تقبل هديتهم إلى آخره، إلا أن المسلم ينبغي له إذا علم من أخيه المسلم مخالفة أن يوجهه وينصحه ويبين له أن ما حرمه الله ورسوله لا يحل للمسلم أن يتجرأ عليه، لأن ذلك تعد لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، نسأل الله السلامة، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة أيضا: ما الحكم إذا دخل شيء من لبن الزوجة إلى فم زوجها وابتلعه؟ هل لذلك تأثير؟ أفيدنا أفادكم الله. الصحيح من كلام أهل العلم أن اللبن لبن الزوجة لا يحرمها على زوجها، لأن المحرم من اللبن ما كان في الحولين، وما كان من اللبن بعد الحولين فلا أثر له في نشر الحرمة في أصح أقوال أهل العلم. فلو قطر في عين الرجل حليب من حليب امرأته، أو وصل إلى جوفه شيء من ذلك بأي طريق تكون، فإنه بذلك لا يكون حرم على زوجته ولا تكون حرمة عليه بهذا العمل، إلا أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان ذلك وأن يبتعد منه، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: كثيرا ما يتردد على ألسنة الناس قولهم أو قولهم استفت قلبك وإن أفتاك الناس، وقول آخر: قلب المؤمن دليله، فهل هذان القولان لهما أصل في الشرع؟ أفيدنا أفادكم الله. لهما وإن لم يكن بهذا النص. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما جاءه الرجل قال له: إن شئت أخبرتك بما جئت من أجله، وإن شئت أن تخبرني قال: أخبرني. قال له النبي: جئت تسأل عن البر؟ ثم قال له: البر ما اطمأنت إليه النفس، أو كلمة النحو: والإثم ما حاك في صدرك وتبجج في النفس، أو حاك في نفسك وتبجج تردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني أن ما شككت فيه وترددت في حرمته وأصلحت غير واثق بحله لا يحله لك فتوى مفتن، ولا يجعل ذلك مباحا. وأما استفتاء القلب فليس له أصل أيضا، لأن القلب ليس بمفتن، وإنما الفتوى تكون عن طريق المعرفة والعلم والاطلاع على الشريعة ومقاصدها. فلا يصح أن يقال لعامي غير متعلم استفت قلبك، فالقلب لا يدل على الحرام والحلال، وإنما ذلك يعرف من الشريعة المنزلة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فما كانت العقول مجالا للتحليم والتحليل، وإنما هي تستحسن وتستقبح، لكن لا تصل إلى درجة تحديد المحرم من المباح، والله أعلم. سبكم الله. هذا الكلام يا فضيلة الشيخ ينسحب أيضا على العبارة الثانية: قلب المؤمن دليله. نعم، ينسحب على ذلك، إلا أن قلب المؤمن دليله أي أن الإنسان المؤمن لا يتردد في الخير، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فقلب المؤمن ينفر عادة من المشتبه ويستوحش من المحرم، فهو دائما يخاف من الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي في الحديث الصحيح: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا ما يحصل، أي اتقاء الشبهات، إلا من المؤمن الذي يخاف الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائل عادل مختار علي الأطرش من مكة المكرمة. يقول: إذا كان هناك بعض الناس الذين قد يكون في دخولهم شبهة، فما حكم قبول هداياهم والأكل من طعامهم وإن كانوا أولي قربى؟ فما حدود التعامل معهم؟ أفيدونا أفادكم الله. كأن السائل يسأل في دخولهم، أي ما يدخل عليهم من المكاسب والمال. هذا لا حرج على الإنسان إذا أهدي إليه شيء من المال من قريب أو صديق أن يقبله إلا إذا علم أن ذلك المال المهدى من أمر من شيء محرم يعلمه عينا كغصب أو سرقة أو عوض ربا ونحو ذلك، فما علمه من هذه الأموال لا يحل له أخذه، وما لم يعلم فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. وإن كان التورع قد يتطلب من المرء أن يتجنب أموال من كانت أمواله مشتبهة، لكن لا يحرم عليه ذلك، والأولى إذا شك في كسب إنسان وقوي باعث الشك أن ينصحه، وإذا كان مجرد شك لا يستند إلى دليل وبرهان أن يعمل حسن الظن، لأن حسن الظن بالمسلم مطلوب إلا إذا قامت الدلائل تضعف حسن الظن وتقوي التهمة، عندئذ يحسن النصح. وعلى كل حال، إذا شككت في مكاسب إنسان ما وأهدى إليك شيئا لا تعلم أمن كسب حلال أو حرام فلا حرج عليك في قبوله، وإذا أهدى عليك من كسب تعلمه عينا بأنه من كسب محرم فلا يحل لك قبوله، والله أعلم. أثابكم الله. وإذا كان الإنسان يا فضيلة الشيخ يعلم بأن هذه المكاسب مختلطة فيها الحلال وفيها الحرام، فالحكم أيضا مثل ما ذكرتم؟ نعم، لأني ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوة اليهودي ويعلم أن اليهود لا يتورعون من الكسب المحرم وأخذ المال بغير حق والمرابات التي كانت أساس مكاسبهم وتجاراتهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أثابكم الله. يسأل هذا عادل مختار أيضا عن الحكم في العرائس التي تلعب بها البنات والتي توجد في الأسواق بأشكال مجسمة، هل يجوز شراؤها للأطفال ليلعبوا بها مهما كان حجمها؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وإنما يتساهل في أمر العرائس الصغيرة لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها من لعيها بالبنات، رؤيت النبي عليه الصلاة والسلام عندها فرسا ذات أجنحة، ولم نعلم أن تلك الفرس على صورة الفرس تماما، لكن نقلها يدل على أن الأمر فيه ساعة بالنسبة للأطفال، لكن هذه العرائس التي نرى ونسمع عنها عرائس مجسمة ومكبرة، ربما اشتبهت على المرء إذا رآها أنها طفلة صغيرة، وربما تطور الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك. ولا شك أن الاحتراز وتجنب هذه العرائس والبعد عنها أولى وأتم وأكمل، ومع ذلك فأرجو أنه لا حرج في صغار العرائس الصغيرة والتحف البسيطة، مع أن التدرؤ أو درء هذه المفاسد وتجنبها أولى، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا لهذا السائل استفسار عن حكم لبس المرأة للملابس القصيرة داخل المنزل حتى ولو كان فيه إخوتها أو والدها أو من شابه ذلك. بالنسبة للملابس القصيرة، إذا كان ذلك القصر فوق الكعبين ونحو ذلك فلا حرج في ذلك ولا بأس، أما إذا كانت الألبسة تلبسها المرأة في بيتها أو البنت البالغ في منزلها كالموضات الحديثة التي تصل إلى الركبة وفيها شيء أيضا من الضيق، فهذه ليست ألبسة إسلامية، ليست ألبسة إسلامية ولا هي من لباس النساء المسلمات، وإنما يباح للمرأة أن تلبس هذه الألبسة وأمثالها أمام زوجها فقط، أما أن تلبس ذلك أمام إخوتها وأبيها فليس هذا من ملابس النساء المسلمات. وما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن ورضي الله عنهم أجمعين يلبسن الألبسة القصيرة أمام محارمهن، وإنما يباح للمرأة أمام محرمها أن يبدو منها ما يشق ستره كالوجه والرقبة والكفين ونحو ذلك. أما أن يبدو منها النحر وما تحته والساقان ربما ما فوقهما فإن هذا من الابتذال والتهتك الذي لا يوصف من اعتاده بأنه ملتزم للزي الإسلامي الساتر، ولا يكون منشئا تنشئة مشمولة بالعفة والحياء والكرامة والأدب. والواجب على المرأة أن تربي نفسها وأن تربي بناتها على حب إطالة الملابس، فإن من المؤسف أنك إذا مررت بشارع ما وكنت غير حاد البصر تعرف البنت من الولد بالملابس، فإنك إذا أبصرت عن بعد أطفالا ملابسهم قصيرة تعرف أنهم إناث ولو لم تحدد النظرة تتحقق، وإذا رأيت أطفالا ملابسهم طويلة عرفت أنهم ذكور ولو كنت لا تبصر تفاصيل خلقهم. وهذا من المؤسف أن يكون مألوفا في بلد إسلامي ما، فإن الواجب أن يكون التقصير للذكور وأن تكون إطالة الملابس للنساء. بل من المؤسف أن ترى الفتية البالغين إذا ساروا في الشوارع وإذا ألبستهم قد عفت آثارهم ونزلت عن الكعبين، وربما رأيت فتيات قد راهقن أو قربن من مراهقة المحيض وهن مشمرات الملابس، تبدو أسوقهن ربما بدا ما فوق ذلك، ربما كانت إحداهن على قدر من العافية البدنية ومسحة الجمال، وكل ذلك من الابتلاء والامتحان والفتنة. نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يصلح حالهم ومآلهم، إنه جواد كريم. الله أعلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا الحائر من السودان بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول فيها: بعد قضاء الحاجة والطهارة وعند الوضوء أو الصلاة أشعر بأن قطرة أو قطرتين من البول تنزل مني، وقد تكون في بعض الأحيان حقيقة وأحيانا يكون ذلك مجرد إحساس، وهذه الحالة تحدث لي فترات متقطعة، أحيانا مرة كل يوم وأحيانا مرة كل 3 أيام وأحيانا أكثر من ذلك، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا. أرى لك أن تعرض نفسك على طبيب متخصص، ومع ذلك إذا توضأت فاملأ يدك الكفة مما فأفرغه على ذكرك وأنثيك، ثم لا تنشف ذكرك وأنثيك عما أصابهما مما أصابه مما، لينصرف ذهنك إلى أي برودة وشعور بوجود رطوبة في ذكرك لأنها من تسرب ذلك الماء الذي أفرغته عليه. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أرشد إلى ذلك من عرض عليه مثل هذه الحالة من الوسوسة، فهذه قد تكون وسوسة وقد تكون حقيقة. والشيطان يركض على الناس بخيله ورجله على المسلمين ليفسد عليهم عبادتهم ويزرع في نفوسهم الشكوك والاضطراب في هذه العبادة، وحتى تطرد هذه الوساوس وتقضي على هذه الشكوك أفرغ الماء كما ذكرت لك، وهذه من أوامر رسول الله والسنة صلى الله عليه وسلم، ولا يضرك بعد ذلك إن شاء الله شيء. والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة أيضا من السودان من أقليم دارفور، يقول السائل فيها: ما حكم الغش في الامتحانات يا فضيلة الشيخ، لأن هذا أمر منتشر، أفيدنا أفادكم الله. لا يجوز الغش في الامتحانات وهو خيانة علمية، فالغاش والمغشوش شريكان في الإثم وهما مزوران لهذا العلم، فإن الإنسان إذا نقل إجابة غيره ونسبها إلى نفسه فهذا من الزور ومتشبع بما ليس عنده، فهو كلابس ثوبي زور فلا يحل، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، إذا فعله فهو آثم مرتكب ذنبا، ولا يحل لمن رآه أن يقره على ذلك العمل. ينبغي للإنسان أن يجتهد ليحصل العلم بنفسه وأن يعتمد على الله ثم على جهوده، وألا يخون أو يزور معلوماته بسرقة معلومات الآخرين أو قبول غشهم وتزويرهم، لأن ذلك خيانة علمية وهو زور وبهتان. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. وهل إذا نجح الإنسان بالغش وحصل على عمل بهذه الشهادة يكون دخله محرم؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا كان نجاحه مبنيا بكامله على الغش، ولو لم يغش لكان فاشلا لم يحفظ نجاحه، فإن كسبه بهذه الشهادة كسب محرم، ولا يحل له إلا ما يستحقه بموجب ما لديه من شهادات. ولو كان يؤدي العمل كاملا كما يؤديه من يحمل شهادة عالية، لأن أمر ولي الأمر للسلطة واجب الامتثال ما لم يأمر المعصية، وهو أمر أن لا يتولى العمل هذا إلا من حمل تلك الوثيقة، والله أعلم. أثابكم الله.